بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني المسند إليه. باب الثاني في المسند إليه. ذكرنا أن علم المعاني يتعلق ويتركب من ثمانية أبواب: الإسناد والمسند إليه والمسند إلى آخره. وهذه الإسناد والمسند إليه والمسند كلها مترابطة، لأن الإسناد الذي هو الحكم بالسلب أو الإيجاب أو ضم كلمة إلى أخرى، هذا يحتاج إلى ويقتضي ماذا؟ مسندا إليه ومسند. لماذا؟ لأنه نسبة بين طرفين. لا يوجد الإسناد الذي هو المعنى والمفهوم إلا إذا وجد الطرفان، فإذا انتفى أحد الطرفين أو الطرفان بالأحرى، حينئذ ينتفي الإسناد. ينتفي الإسناد. قدم الناظم أحوال الإسناد الخبري، ثم ذكر المسند إليه، ثم المسند. قدم أحوال الإسناد الخبري لماذا؟ مع كون المتبادل إلى الذهن أن المسند إليه سابق في الوجود، والمسند كذلك سابق في الوجود، فلماذا حينئذ يقدم أحوال المسند، أحوال الإسناد الخبري على أحوال المسند إليه؟ نقول: السبق ليس في ذات، السبق ليس في المسند إليه من حيث الوصف، وإنما من حيث ذاته. وإذا قيل زيد قائم، زيد قائم، زيد هذا مبتدأ وهو موضوع، وقائم هذا خبر وهو محمول. حينئذ الإسناد الذي هو النسبة بين الطرفين، هل هي سابقة عن وجود المسند إليه والمسند، أم متأخرة؟ متأخرة أم متقدمة؟ متأخرة. حينئذ كيف يقدم الإسناد الخبري على المسند إليه؟ فالأولى أن يقدم المسند إليه على أحوال الإسناد الخبري. نقول: لا، المسند إليه وجد قبل الإسناد من حيث الذات، لا باعتبار الوصف، لأنه ما حكم عليه بكونه مسندا إليه إلا بعد وجود وتحقق الإسناد. وجد الإسناد أولا، ثم بعد ذلك وصف المبتدأ بكونه مسندا إليه، ووصف الخبر بكونه مسندا. وأما قبل تحقق وإيجاد الإسناد فهو موضوع ومحمول. زيد قائم، زيد ذاته وجد قبل أن يوصف بكونه مسندا إليه، وقائم وجد قبل أن يوصف بكونه مسندا إليه. فحينئذ لا يتحقق وصف المبتدأ بكونه مسندا إليه إلا بعد تحقق الإسناد، ولا يوصف المحمول الذي هو الخبر بكونه مسندا إليه مسندا إلا بعد تحقق وإيجاد الإسناد. حينئذ أيهما أسبق، الإسناد أم المسند إليه؟ الإسناد. فلذلك قدم الناظم بحث الإسناد الخبر على المسند إليه. قدم بحث المسند إليه على بحث المسند لماذا؟ لأن المسند إليه كالموصوف اللفظي، والمسند كالوصف اللفظي، وشأن الموصوف أن يتقدم على صفته. جاء زيد الكريم، زيد فاعل، والكريم صفته، إذن زيد موصوف وزيد صفته، ومعلوم أن الموصوف اللفظي شأنه التقديم على صفته اللفظية. ونقول الموصوف اللفظي لأن المسند إليه في المعنى هو صفة، المسند إليه في المعنى موصوف. إذا قيل المسند إليه، ما المراد به؟ المبتدأ أو الفاعل أو نائب الفاعل؟ زيد قائم، زيد، نقول هذا مبتدأ وهو مسند إليه. هل هو موصوف؟ نعربه صف موصوف، ها؟ من حيث المعنى هو موصوف. لماذا؟ لأنك وصفت زيدا بكونه قائم، زيد قائم، إذن في المعنى عندنا صفة وهو موصوف في هذا التركيب، لكن من حيث الاصطلاح لا. فلذلك نقول شأن الموصوف اللفظي أن يتقدم على صفته اللفظية ونقيد بكونه لفظيا. لماذا؟ لأن المسند إليه والمسند كل منهما موصوف وصفة في المعنى، فلذلك جرى تقديم أحوال المسند إليه على المسند، والموصوف أجدر بالتقديم لأنه الموضوع والصفة المحمول. وأيضا المسند إليه هو الركن الأعظم في باب الإسناد، عندنا إسناد ومسند إليه ومسند، الركن الأعظم بعد وجود الإسناد هو المسند إليه، لذلك المبتدأ شأنه أعظم من شأن الخبر، والفاعل شأنه أعظم من شأن الفعل. الباب الثاني في المسند إليه أي في بيان أحواله ليس في ذاته، لأن المسند إليه قد يبحث عنه في ذاته من حيث كونه جوهرا أو عرضا، ومن حيث كونه ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، ومن حيث كونه اسما أو فعلا أو جملة فعلية. كذلك المسند إليه قد يكون اسما ولا يكون فعلا لأنه مبتدأ أو نائب فاعل أو فاعل لا يكون فعلا. إذن البحث عنه من حيث كونه ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا نقول هذا بحث عنه من حيث ذاته، والبحث عنه من حيث كونه عرضا أو جوهرا بحث عنه من حيث ذاته ومادته، والبحث عنه من حيث كونه كليا أو جزئيا بحث عنه من حيث ذاته. والبحث هنا في ماذا؟ في أحواله العارضة. إذن شيء عارض، والعارض المراد به الصفة، إذن المسند إليه قد تعتريه بعض الأحوال، هذه الأحوال تكون عارضة. مثل ماذا؟ مثل ما سيذكره يحذف للعلم وذكره وكونه نكرة وكونه معرفة، هذه أحوال عارضة ليس بحثا في ذات المسند إليه، وإنما ما يعتريه من الأحوال العارضة التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، لأن المتكلم قد يقتضي المقام أن يذكر المسند إليه نكرة، فإذا أخرجه معرفة حينئذ انتفت البلاغة، وقد يقتضي الحال أن يخرج المسند إليه ويتلفظ به معرفة أو محذوفا أو مذكورا أو أن يكون اسم إشارة أو اسم موصول أو محلا بأهل أو عالم إلى آخره. حينئذ العدول عن بعض هذه الأحوال إلى بعض آخر نقول لم يطابق اللفظ مقتضى الحال، وإذا لم يطابق اللفظ مقتضى الحال حينئذ انتفت البلاغة. الباب الثاني في المسند إليه يعني في بيان أحواله العارضة. قال يحذف للعلم والاختبار مسمع وصحة الإنكار ستر وضيق فرصة إجلال وعكسه ونظم الاستعمال كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى مرتبة العالية. هذا هو البحث الأول، وهو في حذف المسند إليه. متى يحذف المسند إليه؟ مراد بالمسند إليه المبتدأ أو الفاعل أو نائب الفاعل، ويسمى موضوعا عند المناطق. إذن البحث الأول في ماذا؟ في حذفه. قدم الحذف هنا على الذكر، وأيهما أصل؟ هذا الأصل، أن يكون الذكر أصلا للحذف، فيذكر المسند إليه على الأصل على القاعدة أن عدم الحذف أولى من الحذف، لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. نقول قدم الحذف على سائر أحواله لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان به، وعدم الحادث سابق على وجوده، لأن الحذف المراد به عدم الإتيان به، وعدم الإتيان به هذا عدم، والعدم سابق على حدوثه، فكان الأولى أن يقدمه، ولذلك إسقاطه بعد إمكان وجوده، ولذلك عبروا بالحذف ولم يعبروا بالترك، لأن الترك لا يدل على أنه يذكر ثم يسقط، وأما الحذف لا، فإنه يشعر بأنه إسقاط بعد ذكره، بعد ذكره. ولذلك الحذف نوعان، الحذف نوعان، الأول ما يكون منويا في التقدير، ما يكون منويا في التقدير يعني مراعا يقدره المتكلم، يعني ينويه، إنما الأعمال بالنيات، نقول الحمد لله، لله جار مجرور متعلق بمحذوف، المحذوف هو خبر، هذا محذوف أو لا؟ لكنه منوي أو لا؟ منوي، مقدر أو لا؟ نعم. الثاني ما يكون نسيا منسيا، يعني لا يراعى من جهة النية، وإنما يكون مسقطا ولا يلتفت إليه لا عند التقدير ولا عند المراعاة. مثل له بفاعل المصدر، فاعل المصدر هذا يجب حذفه من المواضع التي يجب حذف الفاعل أن يكون مصدرا. حينئذ إذا حذف هل ننويه؟ لا. هل نقدره؟ لا. هل عند الإعراب نذكره؟ نقول لا. كذلك فاعل المفعول به إذا ارتفع على أنه نائب الفاعل، ضرب زيد، ضرب زيد أصرها ضرب عمرو زيدا، حذف الفاعل كذلك، هذا حذف أو لا؟ حذف المسند إليه. حذف المسند إليه في هذا التركيب هل هو منوي مقدر أم أنه ترك وجعل نسيا منسيا؟ الثاني. ولذلك تقول ضرب فعل مغير الصيغة وزيد نائب فاعل، ولا تقول ضرب والفاعل محذوف تقديره عمرو أو كذا، كذلك لا تعربها كذا ولا كنت عجميا. لماذا؟ لأن هذا الحذف لم يراعى من جهة التقدير، يعني العربي الفصيح حذف بعض المسند إليه أو بعض الكلمات ولم يجعلها في حكم المنوي. إذن ليس كل محذوف يكون منويا مقدرا، ليس كل محذوف يكون ماذا؟ يكون منويا مقدرا. فإذا جعل منويا مقدرا حينئذ هو الذي نبحث عنه في هذا الموضع. وأما ما جعل نسيا منسيا فهذا كأنه لم يذكر أصلا، كأنه لم يذكر أصلا. إذن عرفنا لماذا قدم بحث الحذف على الذكر. البحث الأول في حذفه، يعني في حذف المسند إليه، وحذفه يتوقف على أمرين، يعني ليس كل حذف يكون من أحوال المسند إليه، بل لابد من وجود أمرين. الأمر الأول قابلية المقام بأن يكون السامع عارفا به، قابلية المقام بأن يكون السامع عارفا به يعني بمتعلقه، متمكنا من معرفة المحذوف، يعني لا بد من ذكر قرينة تدل على المحذوف، لا يجوز الحذف إلا بقرينة. ولذلك قعد ابن مالك قاعدة في النحو في أبواب النحو كلها فقال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز. هذه ليست بباب المبتدأ فقط، بل كل باب من أبواب النحو فهو داخل في هذه القاعدة. وحذف ما موصول بمعنى الذي فيعم، يعلم أي حذف المعلوم جائز. متى يكون المحذوف معلوما؟ إذا نصب المتكلم قرينة، هذه القرينة تدل على أن في الكلام محذوفا. هل يشترط في هذه القرينة أن تكون ملفوظا؟ لا، لا يشترط فيها، بل لابد من قرينة لو تأملها المتأمل السامع لأدرك أن في الكلام محذوفا، لأن القرينة لا توجب العرفان بالفعل بل بالقوة، لا توجب العرفان يعني المعرفة بالفعل، فحينئذ لا توجب المعرفة بالفعل العرفان. القرينة لا توجب العرفان بالفعل، يعني لا يشترط أن تكون القرينة تدل على المحذوف مباشرة، بل لابد أن يجعل للسامع ما لو تأمل لأدرك أن في الكلام محذوفا، وهذا كثير بل هو الأكثر في لغة العرب. إذن الأول في جواز الحذف قابلية المقام له للحذف بأن يكون السامع عارفا به، يعني متمكنا من معرفة المحذوف. فإذا لم يتمكن من معرفة المحذوف تقول جاء وتسكت، حذفت المسند إليه الفاعل، وليس بينك وبين المخاطب عهد في مجيء شخص بعينه، حينئذ صار الكلام لغوا. جاء، من جاء؟ لكن لو كان ينتظر مسافرا فقلت جاء وحذفت الفاعل، كان بينك وبين المخاطب عهد في شخص بعينه. إذن لابد أن يكون المقام قابلا للحذف بأن تكون ثم قرينة لو تأملها السامع عرف المحذوف بهذه القرينة. الثاني ما يقتضي رجحان الحذف على الذكر، لابد من أمر يقتضي ويرجح أن يكون الحذف أولى من الذكر، يعني لا تحذف هكذا من رأسك، وإنما لابد من نكتة، ولابد من فائدة، ولابد من معنى يراعى عند الحذف. هذا الثاني هو الذي يبحث عنه البيانيون، ما هي مرجحات الحذف على الذكر؟ ما هي؟ يأتيكم في الاختبار هكذا، ما هي مرجحات الحذف على الذكر؟ هي التي يذكرها المصنف يحذف للعلم والاختبار مستمعين. أما الأول فهو نصب قرينة، هذا هو الذي أشار إليه ابن مالك، وحث ما يعلم جائز، يعني مبحثه يكون عند النحاة لا عند البيانيين، وإن كانت العلوم متداخلة كلها. إذن ما يقتضي رجحان الحذف على الذكر هو الأمر الثاني الذي يتوقف عليه صحة الحذف، والأول معلوم من النحو، والثاني فصله الناظم هنا. وحذفه يعني المسند إليه لأحد هذه الأمور، يعني التي سيذكرها الناظم، بمعنى أن الاعتبار المناسب، مطابقة الكلام لمقتضى الحال الذي اعتبار المناسب، يكون حذفه عند وجود واحد من هذه الأمور، فإن حذف لا لواحد منها كان حذفا على غير الوجه المناسب. يعني إذا اقتضى المقام الحذف بوجود واحد من هذه المرجحات وحذفت كنت ماذا؟ كنت بليغا. فإن وجد ولم تحذف لم تكن بليغا. لماذا؟ لعدم مطابقة الاعتبار المناسب. ما هي هذه المرجحات؟ قال يحذف للعلم، للعلم به يعني يعلمه المخاطب، يعلمه المخاطب. يحذف للعلم يعني يحذف، الضمير يعود على المسند إليه، يحذف للعلم بالمسند إليه بالقرينة. إذا علم حينئذ يجوز حذفه. يقول لك كيف زيد؟ تقول مريض. ما وقع في جواب السؤال حينئذ من المرجحات أن يكون محذوفا لأنه معلوم من السؤال، والجواب ها الجواب يكون مطابقا للسؤال لأنه متضمن للسؤال. كيف زيد مريض؟ سألت عن صحة زيد فقلت مريض. مريض هذا خبر لمبتدأ محذوف وهو المسند إليه. ما الذي اقتضى كون المسند إليه محذوفا؟ تقول العلم به، للعلم به. والأمثلة كلها متداخلة هنا، في الغالب يصح مثال واحد أن تأتي به لعشرة أمور. حينئذ حذف زيد وهو المسند إليه للعلم به. لماذا؟ لأنه وقع جواب سؤال، وإذا كان كذلك حينئذ يكون مكررا في السؤال. كيف زيد؟ زيد مريض، هذا الأصل. فحذفت زيد وهو المسند إليه لكونه مكررا في السؤال. حينئذ ما يعلم يكون حذفه مرجحا على ذكره. ما يعلم من السياق بأن كان ثم قرينة وكونه جوابا لسؤال هذا قرينة. ما يعلم من السياق يكون حذفه مرجحا على ذكره. يحذف للعلم قالوا لتعينه، لأنه متعين. قالوا ولو ادعى، يعني ادعى مدع أنه حذف، لأنه ليس كل من حذف شيئا تتوافقه بكونه متعينا. لا، كيف زيد مريض أوافق معك، لكن وهاب الألوف أي السلطان أنا ما أوافق معك، أنا لا يوجد إلا السلطان هو وهاب الألوف، قد يكون غيره من الكرماء. حينئذ صار حذف المسند إليه للعلم به ادعاء عندك، أنت صار متعينا عندك. فإذا أنت تكلمت وهاب الألوف وعنيت به السلطان، وليس ثم إلا السلطان هو الذي يهب أو يكون وهابا للألوف، صار متعينا عندك ادعاء لا في نفس الأمر. إذن يحذف للعلم يعني لتعينه، وقد يكون موافقا عليه بين المخاطب والمتكلم، وقد يكون الدعاء يعني ليس في نفس الأمر كذلك. مثلوا له بوهاب الألوف. يحذف للعلم هذا الأول، والاختبار مستمع. والاختبار مستمع يعني تحذف المسند إليه تختبر المستمع، اختبار تنبه السامع عند القرينة. والاختبار مستمع يعني والاختبار حال مستمع للكلام، هل يتنبه أو لا، هل يتنبه أو لا. ومنها اختبار مقدار تنبهه عند القرينة. لماذا؟ لأنه بدونها لا سبيل إليه، بدون القرينة لا سبيل إلى المحذوف أبدا، لا سبيل إلى المحذوف أبدا. مثلوا له بماذا؟ قالوا إذا حضر رجلان، حضر رجلان عند متكلم، أحدهما تقدمت له صحبة دون صاحبه، تقدمت له صحبة دون صاحب، يعني صحبة قديمة وصحبة حادثة، فتقول للمخاطب غادر. من الصاحب؟ أيهما أولى بالوصف بالغدر، الصاحب القديم أم الحادث؟ الثاني. فتقول غادر ليتنبه أن المسند إليه وهو الصاحب حذفه للعلم به أو لاختبار تنبهه الثاني، لأنه غير معلوم أصلا، لكن لينبه المخاطب إلى أن الصاحب الثاني حديث الصحبة ليس بالوصف الذي في ذهنك، بل لابد أن تتبين أنه غادر. حينئذ قوله غادر هذا خبر مبتدأ محذوف وهو الصاحب، أو الصاحب غادر، فحينئذ نقول حذف الصاحب ليختبر مقدار تنبه المستمع هل يدرك أم لا، لا يريد أن يصرح أمام المخاطب بأنه الصاحب، قال غادر ليتنبه المستمع أنه أراد به الصاحب الثاني. كما لو قال محسن يتوجه لمن؟ قديم، نعم، لأن القديم هو أهل الإحسان، وأما الجديد هذا محل اختبار، والاختبار مستمع، إذن يحذف المسند إليه لاختبار حال مستمع للكلام، اختبار تنبه السامع عند القرين أو مقدار تنبهه، يعني مدى ذكائه. الثالث قال وصحة الإنكار، يعني إنكار المتكلم عند الحاجة، يعني لا تذكر المسند إليه، يحذف المبتدأ أو الفاعل، تقول سارق فاجر فاسق، لا تذكر المبتدأ، لأنه لو ذكرت المبتدأ يرفع لك قضية، فلو رفع لك قضية حينئذ تقول أنا ما سميتك أنت، أنا قلت فاجر ما قلت زيد فاجر، بس كذلك يعني يتأتى الإنكار، فلك أن تنكر، يعني يحذف المسند إليه ليصح لك الإنكار عند الحاجة، فإذا جاءت الورطة حينئذ قل لا أنا ما قصدتك أنت، إنما قصدت شيئا آخر، حينئذ لا تثبت الدعوة. وصحة الإنكار بعضهم قيده إن لم يكن جواب سؤال، لأن السؤال معاد في الجواب، سؤال الجواب متضمن للسؤال، فإذا قال هل زيد سارق فقلت سارق، هنا ما يصح الإنكار، لماذا؟ لأن المسند إليه معلوم من السؤال، هل زيد سارق فقلت سارق، ها؟ أو ما حال زيد فقلت سارق، تقول زيد سارق، هذا هو الأصل، ولا يتأتى الإنكار هنا ولا يصح، لماذا؟ لأن السؤال معاد في الجواب، حينئذ يكون متعينا، فلو أنكر ما صح إنكاره، قل لا بل عنيت زيدا. وصحة الإنكار ستر، يعني قصد ستره وإخفائه على غير المخاطب، يعني تخاطب شخصا ما يسألك عن حال شخص معين فلا يسميه، فتقول زاني، يعني هو زاني أو سارق أو فاجر، حينئذ بدلا من أن تقول زيد سارق وهو يعلم بينك وبين المخاطب عهد، لكن لتخفي حاله على الحاضرين، كمن ينتظر شخصا مجيء من سفر فتقول جاء، يعني جاء زيد، وأنت لا تريد أن تسمي زيد لئلا يعرف الحاضرون أن المجيء حصل من زيد. ستر، يعني قصد ستره وإخفائه على غير المخاطب. وضيق فرصة بالإضافة، أو وضيق فرصة، يجوز الوجهان، وضيق فرصة، والفرصة ما يغتنم تناوله، كقول الصياد غزال فرصة، ضيق فرصة، بدل ما يقول هذا غزال، صياد يجري وراء غزال، فإذا وجده قال غزال، يعني ما يستطيع أن يقول هذا غزال فيفر، لأنه في اختصار، إذا قالها غزال، حينئذ لو قال هذا غزال طالت الفرصة وقد يكون فر غزال، لكن لأصحابه معه قال غزال، أي هذا غزال، ضيق الفرصة. وضيق فرصة كقول الصياد غزال، وبالتنوين ضيق، يعني لنحو ضجر، وحذف فوات فرصة أو خوف فوات فرصة، وهو من أسباب الضيق، لكن بالإضافة أحسن، وضيق فرصة، يعني فرصة لو ذكر المسند إليه لطالت وضاعت، ولكن لضيق المقام يلزم منك أن تحذف المسند إليه، فتقول غزال أو لص، هذا ما في وقت تقول هذا لص أو جاء لص، هذا فيه طول، لكن تقول لص مباشرة يفهم الناس. وضيق فرصة إجلالي، يعني إجلاله وتعظيمه بصوله عن لسانك، مقرر الشرائع فيجب اتباعه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من كان معظما يقول لا تذكره تصون لسانك عن ذكره، لكن هذا ليس في الشريعة، إنما قد يكون في أمور أخرى. إياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، إياك واسم العامرية لا تذكرها، إنني أغار عليها من فم المتكلم، هذا صون يعني لا لا. إجلالي وعكسه يعني تحقيره بصون لسانك عنه، لا تذكره لأن لسانك أعظم وأجل من أن يذكر ذاك السخيف. موسوس ملعون، ما ضر وما نفع، من؟ الشيطان، لكن الله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقرة، صحيح؟ إذن الأمثلة قد تكون متداخلة أو بعض الأمثلة لا يصح بها. وعكسه يعني عكس الإجلال، عكس الإجلال وهو التحقير، لذلك ذكر السيوطي هنا قال ولقد علمت بأنهم نجس فإذا ذكرته مغسلت فمي، يعني لا يذكر من هو الدون، يعني من هو نجس في المعنى لا يذكره، فإذا مثل ذاك، هذاك يقول إيش أغار عليها من فم المتكلم، هذا يقول أغسل فمي. إذا ذكره تنجس الفم نجاسة معنوية. وإذا ذكرتكم غسلت فمي ولقد علمت بأنه نجس، وذكر بوجه آخر ولقد علمت بأنهم نجس فإذا ذكرتهم غسلت فمي، غسلت فمي. وعكسه يعني عكس الإجلال، عكس الإجلال. بعضهم مثل بقوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، يعني هم قوم، هم قوم. ونظم الاستعمال، ونظم يعني يحذف المسند إليه لضرورة النظم، لضرورة النظم، يعني يحذف الفاعل أو يحذف المبتدأ أو نائب الفاعل لأن النظم لا يستقيم لو ذكر. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل. ها قلت عليل، عليل شعرابه خبر مبتدأ محذوف، لو قال أنا عليل لم يستقم الوزن. استعمال يعني استعمال العرب، هكذا سمع من لغة العرب محذوف المسند إليه، وهذا أشهر ما يكون فيه. ها في ماذا؟ في ماذا؟ في الأمثلة. رمية من غير رام، رمية خبر مبتدأ محذوف، هذه رمية، ما الموجب هنا لحذف المبتدأ المسند إليه؟ تقول هكذا سمع، هكذا سمع من لغة العرب، والأصل جريان الإنسان على ما جرى عليه العرب. ونظم الاستعمال على حذف حرف العطف، ونظم الاستعمال يعني استعمال العرب، كقولهم رمية من غير رام، أي هذه رمية. ومنها المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم إلى آخره، نقول هذه المواضع كلها مسموعة من لغة العرب ولا تعلل، لا تعلل، وإنما نقول يجب حذف المبتدأ في هذه المواضع وهو مسند إليه لأن العرب استعملته هكذا، استعملته هكذا. والأصل التوقيف، نعم توقيف اللغات عند الأكثرين، ومنهم ابن فورك والأشعر، واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع. إذن الأصل في اللغة التوقيف لأنها من عند الرب جل وعلا، ولذلك لا يجوز القياس مطلقا، يعني لا يصح أن يسمى الماء حجرا، ولا الحجر ماء، ولا السماء أرض، ولا الأرض سماء، يعني تبديلا الألفاظ لا يجوز أصلا. نعم. كحبذا طريقة الصوفية، يعني المواضع التي يجب فيها حث المبتدأ ذكر منها موضعا واحدا ضمنا لا تصريحا، وهو مخصوص نعمة وبئسة، مخصوص نعمة وبئسة، نعم الرجل زيد، من الأوجه المشهورة نعم الرجل فعل فاعل، زيد خبر لمبتدأ محذوف أي هو زيد، حذف المسند إليه لماذا؟ لماذا حذف المسند إليه هنا؟ نعم الاستعمال هكذا، الاستعمال مخصوص نعمة وبئسة، من الأوجه في إعرابه أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، حينئذ لا يعلل، لا نقول للاختبار ولا نقول صحة الإنكار ولا الستر إلى آخره، وإنما نقول هكذا استعملته العرب، فنقف على ما وقفت عليه العرب، فنقول نعم الرجل زيد، زيد خبر لمبتدأ محذوف. كحبذا طريقة الصوفية، حبذا هذا مما حذف فيه المسند إليه لاتباع الاستعمال، حبذا، حبذا هذا مثل نعمة، ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وإن تريد ذما فقل لا حبذا، ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، حبا حبذا زيد، حبذا زيد، حبا فعل ماضي وذا فاعله، وزيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أو الممدوح. وجب حذف الخبر، وجب حذف المسند إليه وهو المبتدأ اتباعا للاستعمال، اتباعا للاستعمال. كحبذا طريقة، طريقة هذا خبر مبتدأ محذوف، طريقة الصوفية هذا جرى على ما مر معنا مرارا أن المصنف يسير في بعض المسائل على طريقة الصوفية. تهدي هذه جملة تعليلية، لماذا حبذا طريقة الصوفية؟ تهدي يعني توصل إلى المرتبة العلية، يعني مرتبة المقام الثالث ومقام الإحسان، هذا كان فيه نظر. إذن هذه مرجحات الحذف على الذكر، نقول الأصل أنه يذكر اللفظ، وحينئذ إذا كان البيان ينظر في حذف المسند إليه فلا بد أن يكون واحدا من هذه الأمور المذكورة، وغيرها كثير عند البيانيين، وإنما هذه يذكرون على جهة التمثيل، ثم قد يتداخل بعضها بل الكثير متداخل، يعني مثال واحد يصلح لأكثر هذه المذكورات، يصلح لأكثر هذه المذكورات. كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العالية. البحث الثاني في ذكره وله مرجحات، يعني في ذكر المسند إليه، متى يترجح ذكره على حذفه؟ في الأول نقول متى يترجح حذفه على ذكره في مواطن منها كذا وكذا، الآن في ذكره متى يترجح ذكر المسند إليه على حذفه؟ واذكره للأصل، هذا الأول للأصل، لأن الأصل الذكر دون الحذف، والأكثر والراجح في الكلام ذكر المسند إليه، فحينئذ إذا لم يكن ثم متعلق للحذف فاذكره، فاذكره واذكره، هذا أمر، والأمر اقتضي هنا الوجوب، لكن ليس مراد به الوجوب إنما مراد به استحبابا. لماذا؟ لأن المقام هنا في مقام بيان ما هو أولى، وإذا كان كذلك فحينئذ يكون من باب الترغيب. واذكره للأصل، يعني لكون ذكره هو الأصل، واذكره الضمير يعود إلى المسند إليه، واذكره للأصل، ولا مقتضى للعدول عنه من قرينة أو غيره، يعني ليس ثم ما يقتضي حذفه من المرجحات السابقة، فحينئذ ينبغي ذكره. والمراد إذا لم تحصل نكتة بأن ترجح الحذف فتذكره. والاحتياطي، هذا الموضع الثاني الذي يترجح فيه ذكر المسند إليه، والاحتياطي لضعف التعويل على القرينة بسبب ضعفها أو ضعف فهم المخاطب، إذا بينك وبينه عهد، فبدلا من تقول جاء، هذا الأصل، إذا كان بينك وبينه عهد فتقول جاء، تحذف الفاعل، هو يعلم أنك تريد زيد، لكن إذا خشيت أن يلتبس عليه وفهمه ضعيف أو طول عهد فتقول جاء زيد، وهو يعلم أن الذي جاء زيد، أو سافر عمرو إلى آخره، فنقول ذكر الفاعل هنا وهو المسند إليه إنما ذكره للاحتياط، وإلا هو يعلم أن الحديث إنما يكون عن زيد للاحتياط. غباوة، هذا قريب من الأول، إذا كان غبي ما يفهم إلا بماذا؟ إلا بالتصريح فصرح. قالوا كقولك لعابد الصنم، لو قلت له لا يضر ولا ينفع هو غبي، لابد أن تقول له الصنم يا عابد الصنم، الصنم لا يضر ولا ينفع، فحينئذ التصريح هنا بالمسند إليه وهو الصنم لكون المخاطب غبيا، فلا يفهم إلا بماذا؟ إلا بالتصريح، وهو قريب من السابق. غباوة، يعني إيهام غباوة، غباوة من؟ السامع. إيضاح وإيضاح، كل هذه عطف بحذف حرف العطف، وهو جائز باتفاق في النظم. غباوة إيضاح يعني لزيادة الإيضاح، لأن الإيضاح حاصل عند الحذف بقرينة، وإنما يذكر لزيادة الإيضاح ليس للإيضاح، لأنه لو لم يتضح مع الحذف، لأن الترجيح هنا ترجيح الذكر على الحذف، إذا قيل الإيضاح مقابل الحذف إذا حذف لم يتضح، إذن لا يجوز أصلا الحذف، وإنما هو متضح مع الحذف، وإذا ذكر ازداد إيضاحا. إذن الإيضاح موجود في الحذف وفي الذكر، إلا أنه في الذكر ازداد إيضاحا، وإلا لو قيل إيضاح مطلق الإيضاح، أصلا الإيضاح حاصل بذكره، نقول أصلا إذا لم يتضح لا يجوز الحذف، لأن ما لم تنصب قرينة بالفعل أو بالقوة لا يجوز الحذف مطلقا. إيضاح يعني زيادة الإيضاح. زيد عندي، هل زيد عندك؟ فتقول زيد عندي، الأصل ماذا؟ عندي. هل زيد من عندك؟ زيد، هذا ذكر لماذا؟ للمسند إليه. طيب هو مثل بماذا؟ زيد عندي في جواب أين زيد؟ أين زيد؟ زيد عندي، والأصل أن يقول عندي ويحذف المسند إليه. أين زيد؟ سؤال، السؤال معاد في الجواب، يقول عندي ويحذف ماذا؟ المسند إليه للعلم به، لكن قال زيد عندي لزيادة الإيضاح، لزيادة الإيضاح. انبساط يعني بسط الكلام في مقام يكون إصغاء السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته وشرفه. إذا كان متكلم يتكلم مع شريف وعظيم حينئذ يبسط في الكلام، لماذا؟ كلما أطال فهو شرف له. هي عصاي في جواب وما تلك بيمينك يا موسى، الأصل أن يقال عصاي كذلك، لكن قال هي عصاي، ذكر المسند إليه لماذا؟ للانبساط، لكون المستمع هو الرب جل وعلا، ونقول إصغاء، وإنما في غير الرب يقول إصغاء، لكون المستمع هو الرب جل وعلا، ولذلك أطال في المقام. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هذا يعلمه الله عز وجل لا شك. لماذا انبسط موسى هنا؟ لكونه يتكلم مع شريف العظيم. تلذذ يعني يذكر المسند إليه تلذذا، طلبا للذة بأن يتلذذ بذكره كشأن المحبين. كما إذا قيل الحبيب راض في جواب هل الحبيب راض؟ الأصل أن يقول راض، لكن يريد أن يعيد لفظ الحبيب ليطمئن قلبه، فقال الحبيب راض، حينئذ ذكر المسند إليه من باب التلذذ. تبرك يعني تبرك بلفظ المسند إليه، الله ربنا، لو قال من ربك؟ الله ربنا، ربنا الله، يجوز الوجهان. تبرك محمد صلى الله عليه وسلم وسيلتنا إلى ربنا، الله خالق كل شيء، ذكر المسند إليه هنا من باب التبرك به. إعظام يعني تعظيم، تعظيم يعني إظهاره من باب التعظيم، محمد شفيعنا أمير المؤمنين حاضر. إهانة يعني يذكر من باب الإهانة، العاصي ذليل، اللعين إبليس، هذا من باب الإهانة. تشوق يعني إلى مسماه، محمد أفلح، أفلح من رآه، محمد أفلح من رآه، ذكر الاسم باب التشوق. نظام يعني ضرورة النظام، مراد به الشعر، نعم نظام المراد به ضرورة النظم، إلى وزن أو قافية، مثاله كما في الشالح أو غيره، قال العذول وقد رأى ولهي به صف لي حبيبك قلت حبي مفرد. فلذا إذا ما غاب عني سيدي ضاق الفضا ولهجت أين السيد. فإن كل من حبي والسيد معروف مما قبله، لكن ذكر الأول لاستقامة الوزن قلت حبي مفرد، والثاني لاستقامة القافية وهو وإن توقف عليه الوزن أيضا لكن ليس ملحوظا. إذن إذا اقتضى المقام في الشعر ذكر المسند إليه ذكر من أجل الوزن، ذكر من أجل تعبد، تعبد لله عز وجل، يعني يتعبد بذكر المسند إليه، يتعبد بذكر المسند. الله أكبر، أكبر من كل شيء. لو قال في الصلاة أكبر من كل شيء عند الجمهور لا تصح، صحيح؟ في الصلاة لو قال الله أكبر، هذا الأصل، أكبر من كل شيء، حصل مراد أو لا؟ من حيث المعنى حصل، الله أكبر لأنه تقدير حذف من كل شيء. ولو صرحت به أكبر من كل شيء ذكرت الخبر ولم تذكر المبتدأ صح من حيث المعنى، مدلول واحد من حيث المعنى. لكن في الصلاة هل يصح أن تقول أكبر من شيء من كل شيء وتحذف المبتدأ للعلم به؟ نقول لا، لأنك متعبد بذكر المسند إليه في هذا المقام الله أكبر. تعبد تعجب يعني إظهار التعجب من المسند إليه. زيد يقاوم الأسد، زيد يقاوم الأسد، يقاوم الأسد، زيد هذا مبتدأ يقاوم الأسد، أنت تعجبت من مقاومة زيد للأسد، ذكرت زيد من باب التعجب إظهار التعجب. إذن جعل زيد من حيث الذكر كالتوطئة والتمهيد لذكر ما تعجبت منه وهو مقاومته للأسد. إذن زيد يقاوم الأسد، هذا إذا كنت تخاطب به من يعلم. تعجب تهويل يعني وتهويل وتخويف، كقولك في الوعظ الله ربنا أمر بذلك، الله ربنا أمر بذلك، ذكرت لفظ الجلالة هنا من باب التخويف والتعظيم. وهذه كما تلحظ كلها يمكن استنباطها من بعض الأمثلة، وبعضها يعني يعلم بالسياق أو يعلم بالقرينة أو يعلم بالذوق. الإنسان إذا كان عنده ذوق في المعاني يستطيع أن يستنبط أكثر من هذا، ولذلك ذكر في الإيضاح أنها لا يمكن حصرها، كل ما ذكر في الحذف وفي الذكر وفي غير ذلك هذه لا يمكن حصرها. لذلك هو علم طبق ولم ينضج بعد، الذي هو علم المعاني. نعم. تهويل تقرير، تقرير يعني زيادة تقرير، زيادة تقرير أي التمكن في نفس السامع، التمكن في نفس السامع. أما التقرير فهذا حاصل حتى مع الحذف، إنما المراد به الزيادة لا نفس التقرير، فإنه حاصل عند الحذف. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك، أعاد هذا مبتدأ، هم المفلحون. لو قال وهم المفلحون ها صح الكلام أو لا؟ صح، لكن أعيد المبتدأ لزيادة التقرير، كما أنه هداهم أو حصل أو خصهم بالهداية في الدنيا خصهم بالفلاح في الآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون. إذن أعاد أولئك اسم الإشارة لزيادة التقرير والتأكيد. تقرير لو إشهاد، إشهاد يعني إشهاد المتكلم للسامع. لو قلت تسلف مني، من هو؟ أين؟ أريد أن أشهدكم أنا، تسلف مني، ما ذكرت المسند له، هل حصل الإشهاد؟ تشهد عند القاضي بماذا؟ لكن لابد من ذكر المسند إليه ليحصل الإشهاد. أنا أريد أن أشهدك فقل زيد ابن فلان تسلف مني أو استدان مني، فحينئذ نص على المسند إليه هنا من باب ماذا؟ من باب إشهاد المتكلم للسامع، إشهاد المتكلم للسامع. أو تسجيل يعني الضبط على السامع، إشهاد يكون باللسان والتسجيل يكون الضبط بالكلام. باعني داره، اكتب عقد باعني داره، من هو باعني دارا؟ هذا كيف تثبت به الأحكام؟ لكن لابد من ذكر زيد باعني دارا. أما بيعت الدار وباعني الدار دون ذكر للمسند إليه لم يحصل الإشهاد، يعني بالكتاب الذي هو التسجيل والضبط، هذا لابد من ذكر المسند إليه أو إشهاد أو تسجيل، يعني الضبط على السامع في وثيقة، حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار. باع زيد داره، أما باع داره هكذا دون ذكر للمسند إليه فإنه يحصل به اللبس. إذن هذا ما يتعلق بالمبحث الثاني من مباحث أحوال المسند إليه، وهو ماذا؟ الذكر. إذن المبحث الأول في حذفه وله مرجحات على ذكره، المبحث الثاني في ذكره وله مرجحات على حذفه. متى يكون معرفة؟ هذا هو المبحث الثالث، تعريفه، المبحث الثالث في تعريفه، وهذا يأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى، كونه معرفا. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.